الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، كما أسأله سبحانه أن يتقبلها منا وأن يجعلها في موازين الحسنات، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نعيش هذه الدقائق مع حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون شعره حسن وثوبه حسن ونعله حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. هذا الحديث أيها الأحبة حديث عظيم جليل، ينبغي أن تعيش معه وأن تتأمله وأن تحاول جاهداً فهمه وتدبر معانيه والعمل به ودعوة الناس إليه، لأن فيه خير كثير. أول حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في أصحابنا، لأن الصحابة هم النموذج الذي به علمنا الله. الصحابة دول لأن هم استقبلوا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا وأطعنا وأن طبقوا. هذا التطبيق الذي جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا قد رضي عنه ربنا ورضي عنه رسولنا، ولذلك قال الله عز وجل عن هؤلاء: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى لما تلاقي في موقف يجمع بين النبي وبين الصحابة لازم تتنبه جدا وتشوف الصحابة عملوا ايه مع الموقف ده، لأنه أكمل الأحوال البشرية ما جاءنا عن هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم. الصحابة دول كانوا يعشقون الجنة، الصحابة كانوا يعشقون الجنة. كان الواحد منهم يضحي بنفسه وبأهله وبماله من أجل أن يصل إلى الجنة. كان الواحد منهم ما يستحملش إن يسمع لا يدخل الجنة، كان يغمى عليه، كان يغمى عليه، ده مين ده؟ خر وخسر وأبعده الله. يسمع بقى: لا يدخل الجنة منان، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا لا لا. عايش هو مع الحاجات دي بترعبه، لما يعرف إن العمل ده من الممكن إن هو يمنعني من دخول الجنة، يبقى ناقص عن رحمة، مش كده ولا إيه؟ الدنيا دي كلها لو كانت لك ثم بعدها النار فهو الخسران المبين. ولو كنت في هذه الدنيا صعلوك، لا مال لك ولا جاه لك ولا سلطان لك ولا قدر لك عند أحد من البشر ثم الجنة فهو الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. أحاديث نسمعها كتير بس نسمعها لمجرد ان احنا مسنون في خبز الجمعة. انا عايزك تسمعها تاخد بالك منها. قال يؤتى بأنعم اهل الدنيا من اهل النار، اي استوجب النار بعمل، فيغمس في النار غمسة ثم يسأل: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ هل رأيت سعادة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. قل: والله ما حصل، ده مش دخل واستقر في قعرها، ده غمس فيها غمسة ثم أخرج. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يسأل: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ هل رأيت هماً ولا غماً ولا نصباً خط؟ فيقول لا وعزتك يا رب، غمسة واحدة في الجنة تنسيك كل شقاء، وغمسة واحدة في النار تنسيك كل نعيم. ولذلك الصحابة لما سمعوا المطلع بس بتاع الحديث لا يدخل الجنة، كله تنبه طبطق ودانه مسك قلبه، هل يترى هو مين؟ لأنهم يعيشون يعملون من أجل هذه الجائزة الكبرى يوم القيامة. لا صورنا بقى أبص شوف ما رأيك كده؟ خليك معي يا عم، خليك معي، أقطع من الكاميرا، أقطع من الفيديو سبلك وشيف بس ركز. صلى الله عليه فتصور هذا الحال الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يغفلوا أبدا عن الهدف اللي هم عايشين عشان الجنة. عندك عثمان بن عفان كل اللي عمله هو عينه على الجنة، أنس بن الناضر قدم نفسه في هذه الدنيا لله وعينه على الجنة، عمير بن حمال الأنصاري اقتحم صفوف المشركين وعينه على الجنة، أبو بكر الصديق أنفق ماله كله على رسول الله في سبيل الله وكانت عينه على الجنة، أبا الدحداح تصدق ببستان فيه 600 نخلة في سبيل الله وكانت عينه على الجنة. إنسان اللي عينه على الجنة عمره ما يخسر أبدا، وعمره ما يكسل أبدا، وعمر همته ما تضعف أبدا، لأن من أقوى الدوافع والدواعي للعمل الصالح أن تعمل من أجل هذه الجنة. ولذلك أذان الفجر لما تسمعه تلاقي فيه كلمة غريبة، كلمة غريبة دونا عن أي صلاة تانية، رغم أن الفجر زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء، بس هو أشق الصلوات أصعب الصلوات وخصوصا على المنافقين. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، قولوا أمين. إن تجد في هذا الأذان الصلاة خير من النوم، خير من النوم. قال تعالى في كتابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن الرسول بيقول لك لا يدخل الجنة مخوف، فينتبه الصحابة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وده يديك معنى إن الحساب عند الله يوم القيامة عسير، حساب عند الله يوم القيامة شديد، مش بالصفحة ولا بالملف، بالذرة، كما قال أهل التفسير في قول الله تعالى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. العد ده عند ربنا شكله إيه؟ قال المفسرون العد عند الله ليس بالشهور ولا بالسنين ولا بالأيام، إنما العد عند الله بالنفس، نفس داخل ونفس معدود، النفس اللي انت بتاخده ده معدود مش مولد، وحياتك تنتهي عند آخر نفس تنفسته. طب أهو كمان واحد يا رب ما عدلكش، واحد بس مفيش. اوعى تتخيل ان الحياه كده ماشيه، لا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مش حاجة ماشية كده. قال تعالى في كتابه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قدرة، تحكم، علم، إحاطة، شمس وقمر ونجوم وجرات وعوالم، منها ما تعلم وكثير منها تجهل، والله سبحانه وتعالى يدبرها كما قال عن نفسه في سورة يونس: قال يدبر الأمر. هذا الكون الواسع الله عز وجل يدبره، وأنت أضعف ما في هذا الكون. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا وهو أجرأ من في الكون. أجرأ، أجرأ مخلوق، ربنا خلقه الإنس والجن. ولذلك خاطب الله عز وجل هذين الصنفين بسورة كاملة، اللي يقول لي اسمها يروح يروح. يلا سورة ايه؟ الرحمن. حق عايز يروح سورة الرحمن، لما تقرأها هتلاقي ربنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي هما مين؟ هما مين؟ الإنس والجن. الصنفين دول بص الكون كله خايف وجل يعبد ربه، وإن من شيء إلا من يسبح من ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كون كله ماشي عدل واحنا بس اللي ماشيين عوج. لما تتأمل تتأمل: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. يعني ايه؟ يعني ممكن مثقال ذرة من الذنب والخطأ تمنعك الجنة. شوف الدقة، ممكن مثقال ذرة، مثقال ذرة من خطأ تمنعك الجنة، وممكن نص تمراية تدخلك الجنة. أما سمعت رسول الله يقول ذلك؟ قال: فاتقوا النار ولو بشق جمرة، بكلمة طيبة، بمثقال ذرة من خير. فكما أن الله يحاسب على ذرات الشر كذلك يجازي بذرات الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلازم تخاف، لازم تخاف تعمل حساب هذا اليوم الذي يحاسبك الله عز وجل فيه على ذرات الخير والشر. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلمة كبر، كلمة كبر تتشعر معانيها عند السامعين. في واحد من الصحابة قاعد الكلمة دي وقعته جامد، راجل تحس ان هو ايه، يعني راجل معتز بنفسه، وكتير من الناس يعتز بنفسه. وفرق كبير جدا، فرق كبير جدا بين عزة النفس والكبر. في واحد يلبس نظيف، حط أغلى ريحة، يلبس أفضل نعل، يركب أفضل سيارة، بيته نظيف واسع، عامل له جنينة. خد بال حضرتك، قيمة في نفسه، بيتكلم بشموخ، بعز النفس كده، ماهوش مستكين ولا هو مستضعف ولا هو خايف من الناس، ولا ده بيتكلم هو ايه قوي. بس تبص له يقول لك راجل متكبر. الله، هو انا عشان اكون متواضع لازم البس مقطع ويبقى ريحتي وحشه واركب عجله وكل شويه البنزين يقع مني؟ صحيح. حد لازم يعني عشان ابقى متواضع ان انا لما اتكلم مع الناس ابقى وشي في الارض واحس واطي وعمال اترعش؟ لا، لا عزة النفس في المسلم إيه؟ مطلوبة مطلوبة. لما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها جماعة من الشباب يمشون يتماوتون ماشيين يهبوا في الشارع كده، فقالت من هؤلاء الناس دي؟ فقالوا لها يا أم المؤمنين هؤلاء هم النساك، يعني العباد، هم دول بقى الناس اللي غرقانين في الطاعة والعبادة، الخشوع قتلهم، الخشوع مأثر فيهم. فنظرت إليهم وقالت هؤلاء هم النساك، قالت إن عمر، شوف بقى الاستدلال بقى، إن عمر كان إذا قال أسمع وإذا أكل أشبع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع وكان هو الناسك حقا. هي دي المرجلة، هي دي العبادة، هو ده السلوك. وليس أبدا من الدين أن يذل الإنسان نفسه، بل إن من الدين أن تحدث بنعم الله عز وجل وأن يرى عليك أثرها. إن تلاقي واحد ربنا فتح عليه وقاعد على قهوة الصبح كده قاعد يقول له واحد بجيب لكم بيت شاي، قالوا الشقة هات لي شقة بقى، قالوا الشقة تاني مرة نشوفه واحد غيره، خد معاك على المكنة كده وصلني يا راجل، فتح الله لك، وسع الله عليك، أغناك الله، أكرمك الله، فلما لا يرى أثر نعمته عليك؟ إنك تلبس كويس، تاكل كويس، تمشي كويس، تتكلم مع ناس كويس، وتدي الناس من جيبك، ما تاخدش من جيوب الناس. فإن أجهل وأغبى من في الكون البخيل، يجمع الدنيا فيحرم نفسه منها ثم يتركها كلها. في أخبر من كده؟ والله ما في أخبر من كده. نفضل طول عمره يشتغل ولم فلوس، حوش فلوس ويعمل حسابات، ويبقى محدش معاه في جوابات على البوسطة، أنا كنا بنفسي مش عايز حد يعرف إن أنا معاه، ويفضل كل شوية بعيد بأحسن مكان، وتبص لمنظره تطلع بجيبك ربع جنيه بتاع سمنة مثلا تديهوله، هو في النهاية راجل ملياردير، لكن في النهاية أخذ حتة القماش على حتة القطن على لكة ريحة وتلفها زي معقول المحشي، واتخذ من ماله واتحط في قلب التربة واتقفل عليه والله يرحمه، وصار المال الذي جمع غنيمة لغيره حرم نفسه منها أي من الدنيا، ثم هو في قبره يحاسب عليها. مشكلة كبيرة جدا. فالراجل بيسأل يا رسول الله هو لنا فينا كبر؟ لما كنت جميل ونظيف وحلو أكيد متكبر؟ سؤال لا، إن الله جميل يحب الجمال، لكنه يحب الجمال الذي جاءت به الفطرة وقررته الشريعة. إن الله جميل يحب الجمال، يعني يعني في بعض النساء مثلا على سبيل المثال سريعا، يعني في بعض النساء يتوجل والناس كلها متفقة على أن جمال، يعني تحلق شعرها ترسوس، تطول ضوافرها، تعمل في وشها نفس، تروح لدكتور السنان يفلق لها اسنانها عشان خليها تبقى صغننه، تلبس بنطلون ضيق مقطع قد اظهرت عورتها مقدمه ومؤخره، والناس ينظرون لا الشياكه دي مشكله جميله جدا، لا لا عند الناس هذا جمال، نموذج للجمال. وتبص للشباب زيهم بالظبط، لدرجة انك انت ما تعرفش ان هذا الشاب ابن البنت، لعين طري لعب في شعره ولعب في حواجبه ولعب في دقنه ولعب في هدوءه في كل حاجة، عايز يخش الضلام من اول وجديد عشان يرجعه راجل من اول وجديد. هذه المظاهر كلها الناس بتعتبرها جمال، لكن عند الله قبح. ليه؟ لأن كل هذه الأشكال مخالفة للفطرة التي خلق الله الناس عليها. بالعكس بالعكس ينبغي أن نقول أولا أنها مخالفة لما جاءت به شريعة الله سبحانه وتعالى. وانا بسأل حضرتك باعتبار اننا وانت مسلمين، هل هناك في الكون اجمل من رسول الله؟ اقول لي قال في اجمل؟ لا. يعني ام انت متفق معايا ان اجمل من خلق الله رسول الله؟ لو انت عايز تبقى جميل بجد، الجمال اللي ربنا يحبه اعمل زي تشبه فيه مش وراه. هل هناك اجمل من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتهن وفي خارج بيوتهن بالحجاب؟ ما فيش. لازم تعلم بالجمال، وان تكون انت كرسول الله، وان تكون زوجتك وابنتك وخالتك وعمتك ومن دلي امرهم من النساء يبقوا زي آل بيت رسول الله في الظاهر والباطن، في الخارج والداخل. وده مقياس الجمال، ما عداه فهو ايه؟ فهو قبح والعياذ بالله، ردته الفطره ورده الشرع. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ببيان المعنى المراد من الكبر، فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين او بجملتين، قال الكبر، الكبر مش حسن الهيئه ولا عزه النفس في معامله الناس، ولكن الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. ايه حكايه بطر الحق دي؟ قال اهل العلم بطر الحق اي رده، وهو ينقسم الى قسمين. القسم الاول بطر الحق في العقائد، ان ربنا سبحانه وتعالى يامرك بتوحيده وانت تعلم انه لا اله الا الله ثم انت تكفر به. زي مين؟ زي فرعون. زي فرعون، فرعون ده كان من المستكبرين. ان فرعون عالم في الارض متكبر. ليه؟ سيدنا موسى عليه السلام جاء امره نهاه، جاء بالمعجزات والايات الداله على انه لا اله الا الله، ومع ذلك ينكر ويستكبر ويرد. طب انت بتعمل كده ليه؟ انا بطل، بطل الحق، رد الحق. فلما حقت الحقائق وصار بين الامواج ينزل تاره ويصعد اخرى، بدا الحق يخرج منه. قال امنت، انت امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى يقول له شفت البت ده؟ شفت المد ده؟ المدود في القرآن. عايزك تستطعم المدود في القرآن، استطعمها، ليك معاني عظيمة جدا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك لتكون لمن خلفك. وخلي بالك ان الراجل ده بينطق تحسه يعني ايه؟ بيحب يغيظ. يعني فرعون حتى وبيقولها يغيظ. انت لو بتقرا هتنادي على الناس تقول ايه؟ الحقوني، هي كلمه صح ولا لا؟ لكن مش ممكن تقول انا دلوقتي بغرق وانا فلان الفلاني بشتغل كذا وكذا الحقوني، مش هيحصل. لكن تخيل واحد بيغرق بيغرق قل امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. انت هتخطب قل لا اله الا الله، مش عايز يقولها. كحال كثير من الناس يعرف ان الاسلام حق ما يقولهاش، بل يحاربها ويسعى لاطلال البشر. فمثل هؤلاء لا يدخلون الجنه ان ماتوا على ذلك ولا يخرجون من النار. اما الصنف الاخر وهو الذي يقر بأنه لا إله إلا الله لكنه ينكر شرائعه وينكر فرائضه. تيجي تقول له الصلاة مش هصلي. ليه ما تصليش؟ قبل ما يجيني مزاج اصلي. اصل مش انت اللي تقول لي صلي، مش انت. يعني انت الاشكال مع اشكال في قد الصلاه ان انا بقول لك صلي، طب انا عايز اقول لك صلي. طب صلي بقى انت بقى مع نفسك. لا ما اصليش، مش فاضي اصلي كده كده. الزكاه هكذا يقعد يتعلم يقول لك اصل انا عندي مصاريف كتير، وبعدين ما انا بطلع صدقات كتير. يا عم الزكاه قول حاضر، قول سمعنا واطعنا. بر الوالدين، بر الوالدين ابوك وامك. يقعد يلف ويدور حواليه ما يقولش ابدا طيب حاضر. لا يستسلم لاوامر الله، انما يدور حول الموضوع. اللي انا بقولك ده حق ولا باطل؟ حق. قول حق، قول انا غلطان وما تعملش يا اخي، دي حاجه تانيه. لكن قول اعترف اذا حق، وقل قولة الاولين سمعنا سمعنا واطعنا. بتيجي تلاقي ناس تحاول شاهدة شاهدة ان تمنع نساءنا من اختيارهن. انا زوجتي عايزة تنتقل، ايه المانع؟ ومش عاجبه. ليه مش عاجبه؟ عشان تبقى زوجتي زي زوجتي. لا، قال اهل العلم: ودت الزانية ان لو زنى كل الناس، وود السارق ان لو سرق كل الناس. هو ده حق ولا باطل؟ يجعل الحق باطل ويجعل الباطل حق. تسمع واحد قاعد مع مذيعه عريانه ويقول له: ايه رايك يا مولانا في موضوع النقاب؟ لا، كرهه المالكيه. المالكيه كرهوا النقاب. ماشي. طب وايه رايك في التبرج؟ ايه رايك في العرج؟ اللي قاعده قدامك اللي هي بتسالك اصلا ايه رايك فيها؟ مم. طب هي احق ولا بكلمه؟ دكتور احمد كريمه ربنا يحفظه، دكتور من جامعه الازهر، راجل محترم. ما تكلم قال له: انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتتكلموا منقبه؟ طب ما تدوروا على البنطلون اللي مال الجامع. تحرش، الزواج العرفي، الاختصاص، دوروا على دول وكلموه. لا تكونوا من المتكبرين الذين يطلبون الحق باطلا والباطل حق. الستر والعفاف اذا وضع في كفه فلن تكون الا كفه الحق، والعري والتبرج اذا وضع في كفه اخرى فلن يكون الا في كفه الباطل. فلما يجي يصد بقى في الحق ده يخش في دائره الايه؟ الكبر. وهكذا واحد تكلمه عن الربا يتنح معاك، واحد تكلمه عن الرشوه يبص لك الفوق لتحت، واحد تكلمه عن عن عن عن مناصب كتير ماليه الدنيا لما الواحد اتخنق من ريحتها. تيجي تكلم ناس عن المعاصي يزعلوا منك. طب انت زعلان ليه؟ انت عايز تعيش في الذنوب والمعاصي الى ان تلقى الله. طب وهتروح فين بعد كده؟ انت هتروح فين بعد كده؟ انت هتلقاه. محدش هينفعك، لا اب هينفعك ولا ام هتنفعك ولا مال هينفعك ولا جاه هينفعك ولا سلطان هينفعك. انت لن ينفعك احد الا عملك الصالح الذي قدمت في هذه الدنيا. انت تخرج عريان عريان يحملك الناس على اكتافهم ثم توضع تحت اقدامهم ثم يتركونك بين يدي من عاندته وفرطت منه في هذه الدنيا. صورة الكبر الذي تمنعك من الجنة إنما هي بطر الحق، أي رد الحق ومعاداة الحق والوقوف في وجه الحق ومساعدة الباطل. وهذا لا يليق بعاقل فضلا عن أن يكون متدين. آخر كلمة في هذه النصف ساعة وهي غبط الناس، وهذه صورة أخرى من صور المعاصي المانعة من دخول الجنة. يخش فيها كما قال العلماء احتقار الناس وازدراؤهم. احتقار الناس، ممكن واحد يبقى من عينة القوم من فوق شوية يبص لك من فوق كده: أيوة مين أنت؟ أنت اللي جابك هنا؟ تشتغل أنت أصلا؟ يا فلان طيب الثاني اللي دخلوا الى الثمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. ولما تقرا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم الذين امنوا وكانوا يتقون، قال اهل التفسير: ابى الله الا ان يخفي اولياءه في خلقه حتى لا يحتقر احد. هذا السلوك طيب ان تحترمه واحترمه. ليس هناك على وجه الارض اكرم من رسول الله، وليس هناك من خلق الله اكثر تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يجلس النبي فياتيه الرجل فيرتعد. طبعا رسول الله احنا التقينا بشيخ، اسال الله عز وجل ان يغفر لنا وله ولجميع علماء المسلمين. ما يرضيش حق يعني يسلم علينا كده بالايه يعني ايه ده؟ ايوه نعم. مين؟ يلا حزنت، قلت لو كان رسول الله لأكرمنا. عارف لو كان النبي، لو احنا كنا عند النبي كان أكرمنا. وأصابني حزن مش لشيء إلا لأن هذا قد يصد عن سبيل الله رب العالمين. يعني المفروض أنت لما تطلع فوق في العلم تتواضع إيه وتنزل للناس عشان تعرف تدينهم، أصلهم هيقولك فين؟ هم هيقولك فين عشان ياخدوا منك؟ لازم تنزل عشان توسع العلم ده. فالمهم إنك أنت لما تقرأ سيرة النبي هتعرف اللي هو ده النموذج، وما تزعلش من حاجة. فكان النبي يقعد، يقول له راجل مسكين من الأعراب يقعد من النبي يترعش، تاخد رعدة كده خايف، ها خايف مش قادر يلم نفسه. فينظر إليه النبي ويقول: يا أخي يا أخي هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قليل المكة. النبي يقعد مع الصحابة يقول: ليس من نبي إلا أرعى الغنم. واحد يقول له: أنت رسول الله؟ يقول: أنا كنت أرعى الغنم لقريش على قراريط، أنا أرعى الغنم وآخر المسبق ليها أخذ حصة من هذا الإيه؟ الغنم. تواضع تواضع. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي الجارية. الجارية يعني إيه؟ مش كده في الأفلام اللي يقول لي: يا جارية. نعم يا سيدي. مش دي الجارية، هي البنت الصغيرة، البنت الصغيرة اسمها إيه؟ جارية. الجارية دي تقابل في الشارع تأخذه من يده فتمشي به، فلا ينزع يده من يدها ولا يقطع عليها جولتها. هي ماسكة إيده وماشي، يفضل ماشي إيه؟ ماشي معاها صلى الله عليه وسلم. يعدي على ولد صغير، العصفور بتاعه مات عليه الصلاة والسلام، العصفور بتاعه مات. النبي يقعد جنبه يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقعد مع أصحابه، واحد يقول له: أنا علي ذبحها، والتاني يقول له: أنا علي سلقها، والتاني يقول له: أنا علي طبخها، والرسول يقول له: أنا علي إيه؟ جمع الحطب. شخصية عجيبة، شخصية عجيبة. لو تعلم الناس منه ما تكبر عالم على متعلم، ولا رئيس على مرؤوس، ولا زوجة على زوجة، ولا جار على جاره. ليه؟ أيها الناس كلكم لآدم، وآدم وآدم من تراب، وآدم من تراب، فلا بد وأن يرجع الإنسان ويحاسب نفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.